يقول لا إله إلا الله، لأن دواء الشرك التوحيد، مثل ما قال المسؤول لا إله إلا الله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادقا. وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم، فلما هاجروا المدينة ومضى بعض مدة نهاهم النبي عن الحلف بآبائهم عليه الصلاة والسلام، كان يحلفون بآبائهم وشرف آبائهم ثم نسخ. الله يسلم عباده، قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يفيد عدم الدفن في البيوت. لا، مقصود من الحديث مثل ما في الاخر اجعلوا من صلاتكم ولا اتخذوها قبورا، لان القبور مهم محل صلاه، بل اجعلوا من صلاتكم ولا اتخذوها قبورا. القبور لا يصلى عندها، لان الصلاه عندها وسيله للشرك، فالصلاه محلها المساجد والبيوت، اما القبور لا، المقابر مهم محل الصلاه، محل الدعاء لهم، الزياره والدعاء لهم. الدفن في البيوت أحسن. لا، ما ينبغي الدفن في المقابر في الصحراء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان يدفن في البقيع أو غير البقيع. أحسن عليك. عليه دفن عمر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم خافوا عليه من الغلو إذا برز، ودفنوا مع صاحبيه رضي الله عنهما، خوف الغلو فيهم. من يقول بالله والعزة أنت طالب يقع طلب؟ ها؟ من يقول أنت بالله والبالله والعزة أنت طالب؟ يقول يقع بقوله أنت طالق وعليه التوبة من اليمين. تبارك الله فيكم. في العوام بعض الناس بتحلف تقول مثلا ورحمة جدي حسن، يقول ورحمة جدي حسن وليس له جد اسمه حسن، إنسان قال له رحمة قصد رحمة الله، لا هو يعني يريد أن يهرب من رحمتي له، أنا ما يجوز، إنسان قصد رحمة الله حلفهم برحمة الله. لكن مثل هذا ما ينبغي، لأنه مهم ما ينبغي له، بل يقول والله والله كذا وكذا أني ما فعلت كذا، أما رحمتي له ما يصح، لأن يعني رحمته مخلوقة، رحمة الله وصفه جل وعلا. أيهما أفضل في وقت الفراغ أو في الركوب السيارة، في وقت طويل، الذكر والتسبيح والتهليل أم قراءة القرآن؟ كله طيب، تارة كذا وتارة كذا، النبي تارة يسبح وتارة يقرأ عليه الصلاة والسلام، كله طيب، كله خير. علم الفرائض بارك الله فيكم، لما يعني انشرح له صدره ونشط فيه فعله. علم الفرائض فيه بالنسبة لشروط الإرث، يقول مثلا عدم وجود الفرع الوارث، بعض المشايخ يقول لك لا، يعني تكتفي بعدم الفرع الوارث، يصح عدم وجود اوضح، عدم وجود فرع يقول هو عدم زي مثل الاخوه. نعم، الاخوه وغيرهم، الاخوات والاخوه لا يرثهم ومع وجود الفرع الوارث الا عصبا. نعم، وكذلك الاب لا يعطى عصب الا عدم وجود الفرع الوارث، ولما تعطى سدس وجود الفرع الوارث يختلف، يعني عدم الفرع الوارث الأحكام تختلف. نعم، عدم الفرع الوارث لا تكفي، لا ما يعني هو أوضح وجود عدم وجود، بارك الله عدم وجود من باب الإيضاح.